أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. هذا بيان من الله تعالى لحال القرآن وحال المكذبين به معه ومع من جاء به فقال صاد والقرآن ذي الذكر أي ذي القدر العظيم والشرف المذكر للعباد كل ما يحتاجون إليه من العلم بأسماء الله وصفاته ومن العلم بأحكام الله الشرعية ومن العلم بأحكام المعاد والجزاء فهو مذكر لهم في أصول دينهم وفروعه وهنا لا يحتاج إلى ذكر المقسم عليه فإن حقيقة الأمر أن المقسم به وعليه شيء واحد وهو هذا القرآن الموصوف بهذا الوصف الجليل فإذا كان القرآن بهذا الوصف علم أن ضرورة العباد إليه فوق كل ضرورة وكان الواجب عليهم تلقيه بالإيمان والتصديق والإقبال على استخراج ما يتذكر به منه فهدى الله من هدى لهذا وأبى الكافرون به وبمن أنزله وصار معهم في عزة وشقاق عزة وامتناع عن الإيمان به واستكبار وشقاق له أي مشاقة ومخاصمة في رده وإبطاله وفي القدح بمن جاء به فتوعدهم بإهلاك القرون الماضية المكذبة بالرسل وأنهم حين جاءهم الهلاك نادوا واستغاثوا في صرف العذاب عنهم ولكن لا تحين مناص أي وليس الوقت وقت خلاص مما وقعوا فيه ولا فرج لما أصابهم فليحذر هؤلاء أن يدوموا على عزتهم وشقاقهم فيصيبهم ما أصابهم وعجبوا أن جاءهم منذر منهم أي عجب هؤلاء المكذبون في أمر ليس محل عجب أن جاءهم منذر منهم ليتمكنوا من التلقي عنه وليعرفوه حق المعرفة ولأنه من قومهم فلا تأخذهم النخوة القومية عن اتباعه فهذا مما يوجب الشكر عليهم وتمام الانقياد له. ولكنهم عكسوا القضية فتعجبوا تعجب إنكار، وقالوا من كفرهم وظلمهم هذا ساحر كذاب. وذنبه عندهم أنه جعل الآلهة إلها واحدا، أي كيف ينهى عن اتخاذ الشركاء والأنداد ويأمر بإخلاص العبادة لله وحده؟ إن هذا الذي جاء به لشيء عجاب، أي يقضي منه العجب لبطلانه وفساده عندهم. وانطلق الملأ منهم، المقبول قولهم، محرضين قومهم على التمسك بما هم عليه من الشرك، أن امشوا واصبروا على آلهتكم، أي استمروا عليها وجاهدوا نفوسكم في الصبر عليها وعلى عبادتها، ولا يردكم عنها راد ولا يصدنكم عن عبادتها صاد. إن هذا الذي جاء به محمد من النهي عن عبادتها لشيء يراد، أي يقصد، أي له قصد ونية غير صالحة في ذلك. وهذه شبهة لا تروج إلا على السفهاء، فإن من دعا إلى قول حق أو غير حق لا يرد قوله بالقدح في نيته، فنيته وعمله له، وإنما يرد بمقابلته بما يبطله ويفسده من الحجج والبراهين. وهم قصدهم أن محمدا ما دعاكم إلى ما دعاكم إليه إلا ليرأس فيكم ويكون معظما عندكم ومتبوعا. ما سمعنا بهذا القول الذي قاله والدين الذي دعا إليه في الملة الآخرة، أي في الوقت الأخير، فلا أدركنا عليه آباءنا ولا آباؤنا أدركوا آباءهم عليه. فامضوا على الذي مضى عليه آباؤكم فإنه الحق. وما هذا الذي دعا إليه محمد إلا اختلاق اختلقه وكذب افتراه. وهذه أيضا شبهة من جنس شبهتهم الأولى، حيث ردوا الحق بما ليس بحجة لرد أدنى قول، وهو أنه قول مخالف لما عليه آباؤهم الضالون. فأين في هذا ما يدل على بطلانه؟ أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ أي ما الذي فضله علينا حتى ينزل الذكر عليه من دوننا ويخصه الله به؟ وهذه أيضا شبهة، أين البرهان فيها على رد ما قاله؟ وهل جميع الرسل إلا بهذا الوصف يمن الله عليهم برسالته ويأمرهم بدعوة الخلق إلى الله؟ ولهذا لما كانت هذه الأقوال الصادرة منهم لا يصلح شيء منها لرد ما جاء به الرسول، أخبر تعالى من أين صدرت، وأنهم في شك من ذكري، ليس عندهم علم ولا بينة. فلما وقعوا في الشك وارتضوا به وجاءهم الحق الواضح وكانوا جازمين بإقامتهم على شكهم، قالوا ما قالوا من تلك الأقوال دفع الحق لا عن بينة من أمرهم، وإنما ذلك من باب الائتفاك منهم. ومن المعلوم أن من هو بهذه الصفة يتكلم عن شك وعناد فإن قوله غير مقبول ولا قادح أدنى قدح في الحق، وأنه يتوجه عليه الذم واللوم بمجرد كلامه. ولهذا توعدهم بالعذاب فقال بل لما يذوقوا عذاب، أي قالوا هذه الأقوال وتجرأوا عليها حيث كانوا ممتنعين في الدنيا، حيث كانوا متعين في الدنيا لم يصبهم من عذاب الله شيء، فلو ذاقوا عذابه لم يتجرأوا. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب فيعطون منها من شاء ويمنعون منها من شاء حيث قالوا أأنزل عليه الذكر من بين، أي هذا فضله تعالى ورحمته وليس ذلك بأيديهم حتى يتجرأوا على الله. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما بحيث يكونون قادرين على ما يريدون، فليرتقوا في الأسباب الموصلة لهم إلى السماء

شديد بما نسوا يوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. يحذرهم تعالى أن يفعل بهم ما فعل بالأمم من قبلهم الذين كذبوا أعظم قوة منهم، الذين كانوا أعظم قوة منهم وتحزبا على الباطل، قوم نوح وعاد، قوم هود، وفرعون ذو الأوتاد أي الجنود العظيمة والقوة الهائلة، وثمود قوم صالح، وقوم لوط وأصحاب الأيكة أي الأشجار والبساتين الملتفة، وهم قوم شعيب. أولئك الأحزاب الذين اجتمعوا بقوتهم وعددهم وعددهم على رد الحق فلم تغن عنهم شيئا. إن كل من هؤلاء إلا كذب الرسل فحق عقاب، أي عقاب الله. وهؤلاء ما الذي يطهرهم ويزكيهم ألا يصيبهم ما أصاب أولئك؟ فلينتظروا، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، أي من رجوع ورد تهلكهم وتستأصلهم إن قاموا على ما هم عليه. ثم يقول سبحانه: فقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أي قال هؤلاء المكذبون من جهلهم ومعاندتهم الحق مستعجلين للعذاب: ربنا عجل لنا قطنا، أي قسطنا وما قسم لنا من العذاب عاجلا قبل يوم الحساب. ولجوا في هذا القول وزعموا أنك يا محمد إن كنت صادقا فعلامة صدقك أن تأتيهم بالعذاب. فقال الله لرسوله: اصبر على ما يقولون كما صبر من قبلك من الرسل، فإن قولهم لا يضر الحق شيئا ولا يضرونك في شيء، وإنما يضرون أنفسهم. ثم يقول سبحانه: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. لما أمر الله رسوله بالصبر على قومه أمره أن يستعين على الصبر بالعبادة لله وحده، ويتذكر حال العابدين كما قال في الآية الأخرى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن أعظم العابدين نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، ذا الأيدي أي القوة العظيمة على عبادة الله تعالى في بدنه وقلبه. إنه أواب أي رجاع إلى الله في جميع الأمور، بالإنابة إليه بالحب والتأله والخوف والرجاء وكثرة التضرع والدعاء، رجاع إليه عندما يقع منه بعض الخلل بالإقلاع والتوبة النصوح. ومن شدة إنابته لربه وعبادته أن سخر الله الجبال معه تسبح معه بحمد ربها بالعشي والإشراق أول النهار وآخرة، وسخر الطير محشورة معه مجموعة كل من الجبال والطير له تعالى أواب، امتثالا لقوله تعالى: يا جبال أوبي معه والطير. فهذه منة الله عليه بالعبادة. ثم ذكر منته عليه بالملك العظيم فقال: وشددنا ملكه، أي قويناه بما أعطيناه من أسباب وكثرة العدد والعدد التي بها قوى الله ملكه. ثم ذكر منته عليه بالعلم فقال: وآتيناه الحكمة، أي النبوة والعلم العظيم، وفصل الخطاب، أي الخصومات بين الناس. ولما ذكر تعالى أنه آتى نبيه داود الفصل في الخطاب بين الناس وكان معروفا بذلك مقصودا، ذكر تعالى نبأ خصمين اختصما عنده في قضية جعلها الله فتنة لداود وموعظة لخلل ارتكبه، فتاب الله عليه وغفر له وقيض له هذه القضية. فقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وهل أتاك نبأ الخصم؟ فإنه نبأ عجيب، إذ تسوروا على داود المحراب، أي محل عبادته من غير إذن واستئذان، ولم يدخلوا عليه من باب، فلما دخلوا عليه بهذه الصورة فزع منهم وخاف، فقالوا له: نحن خصمان فلا تخف، بغى بعضنا على بعض بالظلم، فاحكم بيننا بالحق أي بالعدل، ولا تمل مع أحدنا، ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. والمقصود من هذا أن الخصمين قد عرف أن قصدهما الحق الواضح الصرف، وإذا كان ذلك كذلك فسيقصان عليه نبأهما بالحق، فلم يشمئز نبي الله داود من وعظهما له ولم يؤنبهما، فقال أحدهما: إن هذا أخي، نص على الأخوة في الدين أو النسب أو الصداقة لاقتضائها عدم البغي، وأن بغيه الصادر منه أعظم من غيره. له 99 نعجة أي زوجة، وذلك خير كثير يوجب عليه القناعة بما آتاه الله، ولي نعجة واحدة فطمع فيها فقال: أكفلنيها، أي دعها لي وخلها في كفالتي. وعزني في الخطاب أي غلبني في القول فلم يزل بي حتى أدركها أو كاد. فقال داود لما سمع كلامه، ومن المعلوم من السياق السابق من كلامهما أن هذا هو الواقع، فلهذا لم يحتج أن يتكلم الآخر، فلا وجه للاعتراض بقول القائل: لم حكم داود قبل أن يسمع كلام الخصم الآخر؟ لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وهذه عادة الخلطاء والقرناء الكثير منهم، فقال: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، لأن الظلم من صفة النفوس، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإنما معهم من الإيمان والعمل الصالح يمنعهم من الظلم، وقليل ما هم، كما قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وظن داود حين حكم بينهما أنما فتناه، اختبرناه ودبرناه عليه هذه القضية ليتنبه، فاستغفر ربه لما صدر منه وخر راكعا أي ساجدا، وأناب لله تعالى بالتوبة النصوح والعبادة، فغفرنا له ذلك الذي صدر منه، وأكرمه الله بأنواع الكرامات، فقال: وإن له عندنا لزلفى، أي منزلة عالية وقربة منا وحسن مآب، أي مرجع. وهذا الذنب الذي صدر من داود عليه السلام لم يذكره الله لعدم الحاجة إلى ذكره، فالتعرض له من باب التكلف، وإنما الفائدة ما قصه الله علينا من لطفه به وتوبته وإنابته، وأنه ارتفع محله فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها. يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض تنفذ فيها القضايا الدينية والدنيوية، فاحكم بين الناس بالحق أي العدل، وهذا لا يتمكن منه إلا بعلم بالواجب وعلم بالواقع وقدرة على تنفيذ الحق، ولا تتبع الهوى فتميل مع أحد لقرابة أو صداقة أو محبة أو بغض للآخر، فيضلك الهوى عن سبيل الله ويخرجك عن الصراط المستقيم. إن الذين يضلون عن سبيل الله خصوصا المتعمدين منهم لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، أي بغفلتهم عن يوم الجزاء، فلو ذكروه قراءة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تقديم الشيخ محمد العرفج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يخبر تعالى عن تمام حكمته في خلقه السماوات والأرض وأنه لم يخلقهما باطلا أي عبثا ولعبا من غير فائدة ولا مصلحة. ذلك ظن الذين كفروا بربهم حيث ظنوا ما لا يليق بجلاله. فويل للذين كفروا من النار فإنها التي تأخذ الحق منهم وتبلغ منهم كل مبلغ. إنما خلق الله السماوات والأرض بالحق وللحق فخلقهما ليعلم العباد كمال علمه وقدرته وسعة سلطانه وأنه تعالى وحده المعبود دون من لم يخلق مثقال ذرة من السماوات والأرض وأن البعث حق وسيفصل الله بين أهل الخير والشر ولا يظن الجاهل بحكمة الله أن يسوي الله بينهما في حكمه. ولهذا قال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذا غير لائق بحكمتنا وحكمنا. كتاب أنزلناه إليك مبارك فيه خير كثير وعلم غزير فيه كل هدى من ضلالة وشفاء من داء ونور يستضاء به في الظلمات وفيه كل حكم يحتاج إليه المكلفون وفيه من أدلة قطعية على كل مطلوب ما كان به أجل كتاب طرق العالم منذ أنشأه الله ليتدبروا آياته أي هذه الحكمة من إنزاله ليتدبر الناس آياته فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحكمها. إنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة تدرك بركته وخيره. وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن وأنه من أفضل الأعمال وأن القراءة المشتملة على تدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود. وليتذكر أولو الألباب أي أولو العقول الصحيحة يتذكرون بتدبرهم لها كل علم ومطلوب. فدل هذا على أنه بحسب لب الإنسان وعقله يحصل له التذكر والانتفاع بهذا الكتاب. ثم يقول سبحانه: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. لما أثنى الله تعالى على داود وذكر ما جرى له ومنه أثنى على ابنه سليمان عليهما السلام فقال: ووهبنا لداود سليمان أي أنعمنا به عليه فقررنا به عينه. نعم العبد سليمان عليه السلام، إنه اتصف بما يوجب المدح، وهو أنه أواب، أي رجاع إلى الله في جميع أحواله، بالتأله والإنابة والمحبة والذكر والدعاء والتضرع والاجتهاد في مرضات الله وتقديمها على كل شيء. ولهذا لما عرضت الخيل الجياد الصافنات التي وصفها الصفون، وهو رفع إحدى قوائمها عند الوقوف، وكان لها منظر رائق وجمال معجب خصوصا للمحتاج إليها كالملوك، فما زالت تعرض عليه حتى غابت الشمس في الحجاب، فألهته عن صلاة المساء وذكره، فقال ندما على ما مضى منه وتقربا إلى الله بما ألهاه عن ذكره وتقديما لحب الله على حب غيره: إني أحببت حب الخير. وضمن أحببت معنى آثرت، أي آثرت حب الخير الذي هو المال عموما، وفي هذا الموضع المراد الخير، عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، أي غابت عن عينيه. ردوها علي، فردوها، فطفق أي شرع فيها مسحا بالسوق والأعناق، أي جعل يعقرها بسيفه في سوقها وأعناقها. ولقد فتنا سليمان، أي ابتليناه واختبرناه بذهاب ملكه وانفصاله عنه بسبب خلل اقتضته الطبيعة البشرية، وألقينا على كرسيه جسدا، أي شيطانا قضى الله وقدر أن يجلس على كرسي ملكه ويتصرف في الملك في مدة فتنة سليمان، ثم أناب سليمان إلى الله تعالى وتاب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فاستجاب الله له وغفر له ورد عليه ملكه وزاده ملكا لم يحصل لأحد من بعده، وهو تسخير الشياطين له يبنون ما يريد ويغوصون له في البحر يستخرجون الدر والحلي، ومن عصاه منهم قارنه في الأصفاد وأوثقه، وقلنا له هذا عطاؤنا، فقر به عينا، فمن على من شئت أو أمسك من شئت بغير حساب، أي لا حرج عليك في ذلك ولا حساب، لعلمه تعالى بكمال عدله وحسن أحكامه. ولا تحسبن هذا لسليمان في الدنيا دون الآخرة، بل له في الآخرة خير عظيم، ولهذا قال وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، أي هو في المقربين عند الله المكرمين بأنواع. قراءة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تقديم الشيخ محمد العرفج. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فصل فيما تبين لنا من الفوائد والحكم في قصة داود وسليمان عليهما السلام، فمنها أن الله تعالى يقص على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أخبار من قبله ليثبت فؤاده وتطمئن نفسه، ويذكر من عبادتهم وشدة صبرهم وإنابتهم ما يشوقه إلى منافستهم والتقرب إلى الله الذي تقربوا له، والصبر على أذى قومه. ولهذا في هذا الموضع لما ذكر الله ما ذكر من أذية قومه وكلامهم فيه وفي ما جاء به، أمره بالصبر وأن يذكر عبده داود فيتأسى به. ومنها أن الله تعالى يمدح ويحب القوة في طاعته، قوة القلب والبدن، فإنه يحصل منها من آثار الطاعة وحسنها وكثرتها ما لا يحصل مع الوهن وعدم القوة، وأن العبد ينبغي له تعاطي أسبابها وعدم الركون إلى الكسل والبطالة المخلة بالقوة المضعفة للنفس. ومنها أن الرجوع إلى الله في جميع الأمور من أوصاف أنبياء الله وخواص خلقه، كما أثنى الله على داود وسليمان بذلك، فليقتدي بهما المقتدون وليهتدي بهداهم السالكون أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ومنها ما أكرم الله به نبيه داود عليه السلام من حسن الصوت العظيم الذي جعل الله بسببه الجبال الصم والطيور البهم يجاوبنه إذا رجع صوته بالتسبيح ويسبحن معه بالعشي والإشراق. ومنها أن من أكبر نعم الله على عبده أن يرزقه العلم النافع ويعرف الحكم والفصل بين الناس كما امتن الله به على عبده داود عليه السلام. ومنها اعتناء الله تعالى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض الخلل بفتنته إياهم وابتلاؤهم بما به يزول عنهم محذور ويعودون إلى أكمل من حالتهم الأولى كما جرى لداود وسليمان عليهما السلام. ومنها أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من خطأ فيما يبلغون عن الله تعالى لأن مقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك، وأنه قد يجري منهم بعض مقتضيات الطبيعة من المعاصي ولكن الله يتداركهم ويبادرهم لطفه. ومنها أن داود عليه السلام كان في أغلب أحواله ملازما محرابه لخدمة ربه ولهذا تسور الخصمان عليه المحراب لأنه كان إذا خلى في محرابه لا يأتيه أحد فلم يجعل كل وقت للناس مع كثرة ما يرد عليه من أحكام بل جعله وقتا يخلو فيه بربه وتقر عينه بعبادته وتعينه على الإخلاص في جميع أموره. ومنها أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الحكام وغيرهم فإن الخصمين لما دخل على داود في حالة غير معتادة ومن غير الباب المعهود فزع منهم فاشتد عليه ذلك ورآه غير لائق بالحال. ومنها أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم وفعله ما لا ينبغي. ومنها كمال حلم داود عليه السلام فإنه ما غضب عليهما حين جاءاه بغير استئذان وهو الملك ولا انتهرهما ولا وبخهما. ومنها جواز قول المظلوم لمن ظلمه أنت ظلمتني أو يا ظالم أو باغ علي ونحو ذلك لقولهما خصمان بغى بعضنا على بعض. ومنها أن الموعوظ والنصوح ولو كان كبير القدر جليل العلم إذا نصحه أحد أو وعظه لا يغضب ولا يشمئز بل يبادره بالقبول والشكر. فإن الخصمين نصح داود فلم يشمئز ولم يغضب ولم يثنه ذلك عن الحق بل حكم بالحق الصرف. ومنها أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب وكثرة التعلقات الدنيوية المالية موجبة للتعادي بينهم وبغي بعضهم على بعض وأنه لا يرد عن ذلك إلا استعمال تقوى الله والصبر على الأمور بالإيمان والعمل الصالح وأن هذا من أقل شيء في الناس. ومنها أن الاستغفار والعبادة خصوصا الصلاة مكفرات للذنوب فإن الله رتب مغفرة ذنب داود على استغفاره وسجوده. ومنها إكرام الله لعبده داود وسليمان بالقرب منه وحسن الثواب وأن لا يظن أن ما جرى لهما منقص لدرجتهما عند الله تعالى وهذا من تمام لطفه بعباده المخلصين أنه إذا غفر لهم وأزال أثر ذنوبهم أزال الآثار المترتبة عليه كلها حتى ما يقع في قلوب الخلق فإنهم إذا علموا ببعض ذنوبهم وقع في قلوبهم نزولهم عن درجتهم الأولى فأزال الله تعالى هذه الآثار وما ذاك بعزيز على الكريم الغفار. ومنها أن الحكم بين الناس مرتبة دينية تولاها رسل الله وخواص خلقه وأن وظيفة القائم بها الحكم بالحق ومجانبة الهوى. فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور الشرعية والعلم بصورة القضية المحكوم بها وكيفية إدخالها في الحكم الشرعي. فالجاهل بأحد الأمرين لا يصلح للحكم ولا يحل له الإقدام عليه. ومنها أنه ينبغي للحاكم أن يحذر الهوى ويجعله منه على بال إن النفوس لا تخلو منه بل يجاهد نفسه بأن يكون الحق مقصوده وأن يلقي عنه وقت الحكم كل محبة أو بغض لأحد الخصمين. ومنها أن سليمان عليه السلام من فضائل داود ومن منن الله عليه حيث وهبه له وأن من أكبر نعم الله على عبده أن يهب له ولدا صالحا، فإن كان عالما كان نورا على نور. ومنها ثناء الله تعالى على سليمان ومدحه في قوله نعم العبد إنه أواب. ومنها كثرة خير الله وبره بعبيده أن يمن عليهم بصالح الأعمال ومكارم الأخلاق ثم يثني عليهم بها وهو المتفضل الوهاب. ومنها تقديم سليمان محبة الله تعالى على محبة كل شيء. ومنها أن كل ما شغل العبد عن طاعة الله فإنه مشؤوم مذموم، فليفارق وليقبل على ما هو أنفع له. ومنها القاعدة المشهورة من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فسليمان عليه السلام عقر الجياد الصافنات المحبوبة للنفوس تقديما لمحبة الله، فعوضه الله خيرا من ذلك بأن سخر له الريح الرخاء اللينة التي تجري بأمره إلى حيث أراد وقصد، غدوها شهر ورواحها شهر، وسخر له الشياطين أهل الاقتدار على الأعمال التي لا يقدر عليه الآدميون. ومنها أن سليمان عليه السلام كان ملكا نبيا يفعل ما أراد، ولكنه لا يريد إلا العدل، بخلاف النبي العبد فإنه تكون إرادته تابعة لأمر الله، فلا يفعل ولا يترك إلا بأمر إلا بالأمر، كحال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قراءة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. تقديم الشيخ محمد العرفج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أي واذكر في هذا الكتاب عبدنا أيوب بأحسن الذكر وأثني عليه بأحسن الثناء، حيث أصاب حين أصابه الضر فصبر على ضره فلم يشتكي لغير ربه

المعد لهم مسكنا مستقرا هذا المهاد وهذا العذاب الشديد والخزي والفضيحة والنكال، فليذوقوه حميم ماء حار قد اشتد حره يشربونه فقطع أمعاءهم، وغساق وهو أكره ما يكون من الشراب من قيح وصديد مر المذاق كريه الرائحة، وآخر من شكله أي من نوعه أزواج أي عدة أصناف من أصناف العذاب يعذبون بها ويخزون بها، وعند تواردهم على النار يشتم بعضهم بعضا ويقول بعضهم لبعض هذا فوج مقتحم معكم النار لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا أي الفوج المقبل المقتحم بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه أي العذاب لنا بدعوتكم لنا وفتنتكم وإضلالكم وتسببكم، فبئس القرار قرار الجميع قرار السوء والشر. ثم دعوا على المغوين لهم وقالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقال في الآية أخرى قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وقالوا وهم في النار ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من أشرار أي كنا نزعم أنهم من أشرار المستحقين لعذاب النار وهم المؤمنون. تفقدهم أهل النار قبحهم الله هل يرونهم في النار؟ اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار أي عدم رؤيتنا لهم دائر بين أمرين، إما أننا غالطون في عدنا إياهم من أشرار بل هم من أخيار، وإنما كلامنا لهم من باب السخرية والاستهزاء بهم. وهذا هو الواقع كما قال تعالى لأهل النار إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتمهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. والأمر الثاني أنهم لعلهم زاغت أبصارنا عن رؤيتهم معنا في العذاب إلا فهم معنا معذبون ولكن تجاوزتهم أبصارنا، فيحتمل أن هذا الذي في قلوبهم فتكون العقائد التي اعتقدوها في الدنيا وكثرة ما حكموا لأهل الإيمان بالنار تمكنت من قلوبهم وصارت صبغة لها فدخلوا النار وهم بهذه الحالة فقالوا ما قالوا. يحتمل أن كلامهم هذا كلام تمويه كما موهوا في الدنيا موهوا حتى في النار، ولهذا يقول أهل العراف لأهل النار أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قال تعالى مؤكدا ما أخبره به وهو أصدق القائلين إن هذا الذي ذكرت لكم لحق ما فيه شك ولا مرية، تخاصم أهل النار أي هو تخاصم ونزاع أهل النار بعضهم مع بعض. قل يا أيها الرسول لهؤلاء المكذبين إن طلبوا منك ما ليس لك ولا بيدك إنما أنا منذر هذا نهاية ما عندي، وأما الأمر فلله تعالى ولكني آمركم وأنهاكم وأحثكم على الخير وأزجركم عن الشر فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها وما من إله إلا الله أي ما أحد يؤله ويعبد بحق إلا الله الواحد القهار. هذا تقرير لألوهيته بهذا البرهان القاطع وهو وحدته تعالى وقهره لكل شيء، فإن القهر ملازم للوحدة فلا يكون اثنان قهاران متساويين في قهرهما أبدا، فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي لا نظير له وهو الذي يستحق أن يعبد وحده كما كان قاهرا وحده وقرر ذلك بتوحيد الربوبية فقال رب السماوات والأرض وما بينهما أي خالقهما ومربيهما ومدبرهما بجميع أنواع التدابير، العزيز الذي له القوة التي بها خلق المخلوقات العظيمة، الغفار لجميع الذنوب صغيرها وكبيرها لمن تاب إليه وأقلع منها، فهذا الذي يحب ويستحق أن يعبد دون من لا يخلق ولا يرزق ولا يضر ولا ينفع ولا يملك من الأمر شيئا وليس له قوة الاقتدار ولا بيده مغفرة الذنوب والأوزار. قل لهم محذرا ومخوفا ومنهضا لهم ومنذرا هو نبأ عظيم أي ما أنبأتكم به من البعث والنشور والجزاء على الأعمال خبر عظيم ينبغي الاهتمام الشديد بشأنه ولا ينبغي إغفاله، ولكن أنتم عنه معرضون كأنه ليس أمامكم حساب ولا عقاب ولا ثواب. فإن شككتم في قولي وامتريتم في خبري فإني أخبركم بأخبار لا علم لي بها ولا درستها في كتاب، إخباري بها على وجهها من غير زيادة ولا نقص أكبر شاهد لصدقي وأدل دليل على حقية ما جئتكم به. ولهذا قال: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى، أي الملائكة، إذ يختصمون لولا تعليم الله إياي وإيحاؤه إلي. ولهذا قال: إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. قراءة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تقديم الشيخ محمد العرفج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الآيات. ذكر تعالى اختصام الملأ الأعلى فقال: إذ قال ربك للملائكة، أي على وجه الإخبار، إني خالق بشرا من طين، أي مادته من طين، فإذا سويته، أي سويت جسمه وتم، ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فوطن الملائكة الكرام أنفسهم على ذلك حين يتم خلقه ونفخ الروح فيه امتثالا لربهم وإكراما لآدم عليه السلام. فلما تم خلقه في بدنه وروحه وامتن الله آدم والملائكة في العلم وامتحن الله آدم والملائكة في العلم وظهر فضله عليهم أمرهم الله بالسجود فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يسجد، استكبر عن أمر ربه واستكبر على آدم وكان من الكافرين في علم الله تعالى. قال الله موبخا ومعاتبا: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي شرفته وكرمته واختصصته بهذه الخصيصة التي اختص بها عن سائر الخلق، وذلك يقتضي عدم التكبر عليه. أستكبرت في امتناعك أم كنت من العالين، أي ممن علوت على العالمين؟ قال إبليس معارضا لربه ومناقضا: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وبزعمه أن عنصر النار خير من عنصر الطين، وهذا من القياس الفاسد، إن عنصر النار مادة الشر والفساد والعلو والطيش والخفة، وعنصر الطين مادة الرزانة والتواضع وإخراج أنواع الأشجار والنباتات، وهو يغلب النار ويطفئها، والنار تحتاج إلى مادة تقوم بها، والطين قائم بنفسه. فهذا قياس شيخ القوم الذي عرض به الأمر الشفاهي من الله، قد تبين غاية بطلانه وفساده. فما بالك بيقيسة التلاميذ الذين عرضوا الحق بيقيستهم، فإنها كلها أعظم بطلانا من هذا القياس. قال الله له: فاخرج منها، أي من السماء والمحل الكريم، فإنك رجيم، أي مبعد مدحور، فإن عليك لعنتي، أي طردي وإبعادي إلى يوم الدين دائما أبدا. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، لشدة عداوتي لآدم وذريته ليتمكن من إغواء من قدر الله أن يغيه. قال الله مجيب لدعوته حيث اقتضت حكمته ذلك: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. حين تستكمل الذرية يتم الامتحان، فلما علم أنه منظر بادى ربه من خبثه بشدة العداوة ربه ولآدم وذريته، فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أي بعظمتك وجلالك. يحتمل أن الباء للقسم، وأنه أقسم بعز الله: ليغوينهم كلهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين. علم إبليس أن الله سيحفظهم من كيده، ويحتمل أن الباء الاستعانة، وأنه لما علم أنه عاجز من كل وجه وأنه لا يضل أحدا إلا بمشيئة الله تعالى، استعان بعزة الله على إغواء ذرية آدم هذا، وهو عدو لله حقا، وهو عدو الله حقا. ونحن يا ربنا العاجزون المقصرون المقرون لك بكل نعمة، ذرية من شرفته وكرمته، فنستعين بعزتك العظيمة وقدرتك ورحمتك الواسعة لكل مخلوق، ورحمتك التي أوصلت إلينا بها ما عنا صرفت من النقم، أن تعيننا على محاربته وعداوته والسلامة من شره وشركه. ونحسن الظن بك أن تجيب دعاءنا، ونؤمن بوعدك الذي قلت لنا: فقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. قال الله تعالى: فالحق والحق أقول، أي الحق وصفي والحق قولي، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين من ذرية آدم. قل ما أسألكم عليه، أي على دعائي إياكم، من أجر، وما أنا من متكلفين. أدعي أمرا ليس لي، وأقفو ما ليس لي به علم، لا أتبع إلا ما يوحى إلي، إن هو، أي ما هذا الوحي والقرآن إلا ذكر للعالمين، يتذكرون به كل ما ينفعهم من مصالح دينهم ودنياهم، فيكون شرفا ورفعة للعالمين به، للعالمين به، وإقامة حجة على المعاندين. فهذه السورة العظيمة مشتملة على الذكر الحكيم والنبأ العظيم وإقامة الحجج والبراهين على من كذب القرآن وعرضه وكذب من جاء به، والإخبار عن عباد الله المخلصين وجزاء المتقين والطاغين. فلهذا أقسم في أولها بأنه ذو الذكر، ووصفه في آخرها بأنه ذكر للعالمين، وأكثر التذكير بها فيما بين ذلك، كقوله: واذكر عبدنا واذكر عبادنا رحمة من عندنا وذكرى، هذا ذكر. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، نسيان غفلة ونسيان ترك. ولتعلمن نبأه أي خبره بعد حين، وذلك حين يقع عليهم العذاب وتنقل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمع الكريم، في ختام سورة صاد، ولما سمعت وقرأت حول قصة داود عليه السلام مع زوجة قائده أوريا الحثي، أحببت إكمالا للفائدة أن أعطي المستمع الكريم ملخصا صحيحا وسليما عن هذه القصة في حدود استطاعتي. فبدأت بالبحث في كتب التفسير، ثم وقع تحت يدي كتاب مع المفسرين والمستشرقين لمؤلفه الدكتور زاهر عواض الألمعي. وحيث أن الدكتور زاهر مأمون في عقيدته، ولا نزكي على الله أحدا، وصاحب اختصاص في مجال التفسير وعلوم القرآن، أحببت أن أنقل للمستمع الكريم ما كتبه حول هذه القصة موثقا من مراجعه، حيث يقول: نود أن نشير الآن إلى بعض الشبه والمفتريات التي أثيرت عن حب داود عليه الصلاة والسلام لزوجة قائده أوريا الحثي، ولسنا بحاجة إلى إقامة الأدلة على محاولة أهل الفسوق والعصيان تشويه سمعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والطعن في عصمتهم، لأن الصراع بين الحق والباطل لا ينقطع. ولكننا نريد أن نكشف عن بعض الجوانب الخطيرة في قبول مثل هذه المفتريات ونشرها بين أبناء المسلمين. لقد رويت في هذه قصة أخبار متعددة وآثار متضاربة، معظمها من أخبار إسرائيلية التي افتعل معظمها اليهود وآفكوها للطعن في عصمة نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. وشاعت وذاعت هذه الأخبار بين الناس حتى أصبحت تراثا ملئت به الكتب وشوهت به الحقائق، وأصبحت تناقله الأجيال عن أسلاف على أنه تراث يرجع إليه في معرفة أحوال الأنبياء وتاريخ حياتهم وسيرهم، وكأنه جاء مدعما بالأسانيد المتصلة. وهذا الموضوع جدير بالنظر فيه من جوانب متعددة، أولها من ناحية الأخبار المروية بأسانيدها المختلفة، وذلك بدراسة الأسانيد وعرضها على موازين الجرح والتعديل لمعرفة ما إذا كانت هذه أخبار مما يقبل مثله في إصدار بعض التفسيرات التاريخية للقضايا الكبرى المتعلقة بعصمة الأنبياء وكراماتهم. ثانيها أن السند قد يكون متصلا من الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين، ولكنهم نقلوا ذلك عن أهل الكتاب فيما يروونه من أخبارهم. وموقفنا نحن المسلمين من هذه الإسرائيليات يرتكز على الأسس التالية: ألف، ما ورد من أخبار إسرائيلية وله شاهد من القرآن الكريم أو السنة الصحيحة فإنه يقبل لأنه اقترن بمصدر صحيح فترجح صدقه. ب، ما ورد من أخبار إسرائيلية مناقضا لحقائق الإسلام ومقرراته فإنه يرد ما لم يقم دليل صحيح من الكتاب أو السنة على اختصاصه بأهل الكتاب أو نسخه. فإن ثبت اختصاصه بأهل الكتاب أو نسخه فإنه يقبل على أنه تدرج في التشريع أو أنه أثر يمثل وضعا معينا في زمن معين. جيم، وما عدا ذلك من أخبار إسرائيلية فإنه يقبل على أنه أثر يستأنس به وتباح روايته ولا يعتمد عليه، كما روى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. وأباح النبي صلى الله عليه وسلم الرواية عن بني إسرائيل فيما لا يتعارض مع قواعد الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. بيد أن هناك أخبارا مروية عن بني إسرائيل وهي لا تطاق، مرفوضة سندا ومتنا، لأننا نجزم بعدم صحتها، أي وردت في الكتب المقدسة عندهم وأذكر على سبيل المثال ما نحن بصدده من قصة داود عليه السلام مع زوجه أوريا الحثي، فقد ورد في كتاب المقدس المجلد الأول سفر الملوك الثاني الفصل الحادي عشر الإصحاح ما نصه: وأما داود فبقي في أورشليم، وكان عند المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك، فرأى امرأة تستحم، وكانت المرأة جميلة جدا، فأرسل داود وسأل عن المرأة، فقيل له: هذه بتشابع بنت أليعام امرأة أوريا الحثي. فأرسل داود رسلا وأخذوها، فأرسل داود رسلا وأخذها، فدخلت عليه فدخل بها وتطهرت من نجاستها، فرجعت إلى بيتها وحملت المرأة، فأرسلت وأخبرت داود وقالت: إنني حامل. وتمضي القصة قائلة: فلما كان الصباح كتب داود إلى يؤاب كتابا وأرسله بيد أوريا، وكتب في كتاب قائلا: وجه أوريا إلى حيث يكون القتال شديدا، وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت. وسمعت امرأة أوريا أن زوجها قد مات، فناحت على بعلها، ولما تمت أيام مناحتها أرسل داود وضمها إلى بيته، فكانت زوجة له، ولدت له ابنا، وساء ما صنعه داود في عين الرب. فأنت ترى في هذا النص الوارد في كتاب المقدس حكما بارتكاب نبي الله داود صلى الله عليه وسلم جريمة الزنا، وأن هذه المرأة حملت منه سفاحا. ولم تقف القصة عند هذا، بل ذكرت أن داود عليه السلام عمل على قتل زوج تلك المرأة ليستمتع بها بعده. سبحانك، هذا بهتان عظيم. ومعظم الأخبار التي رويت في شأن داود عليه السلام مع زوجة أوريا مروية عن أهل الكتاب وبخاصة اليهود، وقد وردت هذه القصة في بعض التفاسير ونبه عليها معظمهم. فهذا ابن جرير الطبري يروي في تفسيره هذه القصة فيقول: قال وهب بن المنبه: ثم أمر صاحب جيشه فيما يزعم أهل الكتاب أن يقدم زوجها للمهالك، يعني بذلك أوريا الحثي. وقال الحافظ بن كثير عندما فسر الآيات الواردة في حق داود: ها هنا قصة أكثرها مأخوذ من إسرائيليات، ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه. وقال القاضي عياض في الشفاء: وأما قصة داود عليه الصلاة والسلام فلا يجب أن يلتفت إلى ما سطر فيها الإخباريون عن أهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا ونقله بعض المفسرين، ولم ينص الله على شيء من ذلك ولا ورد في حديث صحيح. وقال برهان البقاعي في تفسيره ما نصه: وتلك قصة وأمثالها من كذب اليهود. ثم قال: أخبرني بعض من أسلم منهم أنهم يتعمدون ذلك في حق السيد داود عليه السلام، لأن عيسى عليه السلام من ذريته، ليجدوا سبيلا إلى الطعن فيه. يمكن أن نلخص الشبهة المتعلقة بهذا الموضوع فيما يلي: واحد، ما ورد من آثار التاريخية في كتب الكتاب أو غيرها من المصادر، وتذكر هذه الآثار أن داود عليه السلام كان له 99 امرأة، وأنه رأى زوجة أوريا الحثي فرغب في ضمها إليه وعمل على ذلك فأكمل بها 100. ثانيا، إن الله تعالى أشار إلى هذه قصة في القرآن الكريم فقال سبحانه: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك إن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في أرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ويدعي مثير هذه الشبه أن في هذه الآيات تعريضا بداود عليه السلام، إذ جاءه ملكان في صورة خصمين بغى أحدهم على الآخر، وأن المراد بالنعاج في الآيات نساء داود صلى الله عليه وسلم، فالمراد بالنعجة الواحدة زوجة أوريا، فيستدلون على هذا بهذه الآيات، فيقولون إن الله تعالى صرح بأن داود صلى الله عليه وسلم تعرض للفتنة، وظن داود أن ما فتناه، ولهذا استغفر ربه، والاستغفار يكون بعد الخطيئة كما نهاه الله عن اتباع الهوى، وغير ذلك من الشبه التي تثار في هذا المقام في حق نبي الله داود صلى الله عليه وسلم. ونلخص الإجابة عن هذه الشبه فيما يلي: واحد، ما ورد في هذا الموضوع من الأخبار مأخوذ من إسرائيليات، ولم يثبت في هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب اتباعه، كما صرح بذلك الحافظ من كثير وغيره من المحققين. قد تتبعت الأسانيد التي أوردها ابن جرير الطبري وغيره في هذه القصة، ووجدت جميع الأسانيد مملوءة بالضعفاء والمتروكين، وكلها أخبار موقوفة أو مقطوعة أو مضطربة، ولم يرفع منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم سوى حديث مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن داود النبي عليه السلام حين نظر إلى المرأة هم بها، قطع على بني إسرائيل بعثا وأوصى صاحب البعث، فقال: إذا حضر العدو قرب فلانا وسماه. قال: فقربه بين يدي التابوت. قال: وكان ذلك التابوت في ذلك الزمان يستنصر به، فمن قدم بين يدي التابوت لم يرجع حتى يقتل أو ينهزم عنه الجيش الذي يقاتله. فقدم فقتل زوج المرأة، ونزل الملكان على داود فقص عليه قصة. فقد وجد في هذا الحديث ابن الهيعة وهو ضعيف، ويزيد الرقاشي وهو ضعيف أيضا. قال حافظ بن كثير بعد إراده حديث أنس السابق: لا يصح سنده، لأنه من رواية يزيد الرقاشي، ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف عند الأئمة. وبالجملة فإن هذه أخبار لا تصح أن تكون أساسا للحكم بصدور مثل تلك المخالفات من نبي الله داود صلى الله عليه وسلم. قد روي عن سعد بن سيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من حدثكم بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته 160، وهو حد الفرية على الأنبياء. كما روي أن القصة ذكرت في مجلس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وعنده رجل من الحق فكذب المحدث به وقال: إن كانت قصة على ما في كتاب الله فما ينبغي أن يلتمس خلافها، وأعظم أن يقال غير ذلك إن كانت غير ما ذكرت، وإن كانت على ما ذكرت وكف الله عنها. وما زال الحديث موصولا مع الحلقة الماضية مع قصة داود عليه السلام مع زوجة أوريا الحثي، فما ذكروه في الآيات من الشبه غير مسلم به للأمور التالية: ألف، أن القصة ذكرت أن داود عليه السلام عمل على قتل أوريا يتزوج امرأته، والدخول في دم أوريا أعظم من التزوج بامرأته، فكيف ترك الله سبحانه الذنب الأعظم وهو القتل وعاتبه على الأخف؟ ب، أن السورة من أولها إلى آخرها في محاجة منكر النبوة، فكيف يلائمها القدح في بعض أكابر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بهذا الفسق القبيح؟ جيم، أن الله سبحانه وصف داود عليه السلام في ابتداء القصة بأوصاف حميدة، فقال تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه سبحنا بالعشي وإشراق، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وذكر هذه أوصاف الحميدة لا يتناسب مع ما ذكروه في القصة، فإنه يلزم من ذلك أن يكون مساق الكلام كمن يقول فلان عظيم الدرجة في الدين قوي الطاعة رب العالمين يقتل ويزني ويظلم الناس. ومن هذه الأوصاف قوله تعالى ذا الأيدي، والأيدي القوة، ولا شك أن المراد منه قوة في الدين، لأن القوة في غير الدين كانت موجودة في الملوك الكفار وما استحقوا بها مدحا. ومن أوصاف الحميدة قوله تعالى وآتيناه الحكمة، والحكمة اسم جامع لكل ما ينبغي علما وعملا، فكيف يتناسب هذا مع مزاحمته لأصحابه وأحبابه في زوجاتهم؟ أما تعرض داود عليه السلام للفتنة وهي ابتلاء والاختبار، فإنه لا يلزم من ذلك وقوعه في المعصية، وهذا يشبه قصة جريج العابد التي رواها البخاري ومسلم والإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم عليهما السلام فصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعه، فكان فيها فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال اللهم أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته، فقالت بعد ثالث يوم في ثالث مرة اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بها، فقالت إن شئتم لأفتننه، فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت هو من جريج، فأتوا به فأنزله من صومعته وهدموها وجعلوا يضربونه، فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي ولدت منك. فقال أين الصبي؟ فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي، فصلى فلما انصرف أتي بالصبي فطعنه في بطنه، فقال يا غلام من أبوك؟ فقال فلان الراعي. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا نبني صومعتك من ذهب، قال لا أعيدوها من لبن كما كانت ففعلوا. هكذا فتن جريج ولم يرتكب محظورا سوى أنه تشاغل عن أمه بعبادته، فكذلك داود عليه السلام لم يرتكب محظورا عندما تعرض لابتلاء واختبار سوى أنه وزع وقته على عباده ربه والقضاء بين خلقه، واستمر على هذه الحال. وفي ذات يوم تشاجر خصمان واستحكم بينهما النزاع، فلجأ إلى داود عليه السلام للفصل بينهما بالحق، واتفق أن كان ذلك اليوم يوم خلوة وعبادة، فحاول الدخول عليه من الباب فلم يتمكن، فتسلق عليه السور وهبط عليه منه، فارتاع داود عليه السلام وظن بهما الظنون فطمأناه. وفي هذا الجو الرهيب بدأ أحدهما يعرض قضيته ويقص قصته، فقال إن هذا أخي في الدين له 99 نعجة ولي نعجة واحدة طمع فيها وطلب مني أن يضمها إلى نعاجه، وجادلني فغلبني في المطالبة بقوة بيانه وفصاحة لسانه. وبدأ داود عليه السلام بالحكم ولم ينتظر كلام الخصم الآخر، فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. ثم لم يلبث أن عاد داود عليه السلام إلى أنافه، فأدرك أنه كان عليه أن يفتح بابه للخصوم ليحكم بينهم بالحق حتى لا يشتطوا في سلوكهم. فقد أغلق داود عليه السلام بابه ولزم الخلوة والعبادة، فاضطر الخصوم إلى أن يتسلقوا عليه المحراب ففزع منهم. وفي ساعة الفزع سمع لأحدهم ثم حكم له قبل أن يسمع كلام الآخر. إنها فتنة وابتلاء، لقد كانت الخلوة عن الناس في عبادة الله تعالى محببة إلى نفس داود عليه السلام يهدأ فيها ويستريح، فكان له فيها هوى ورغبة، فنهاه الله تعالى عن ذلك بقوله ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ذلك أن وقت الحكام والملوك ليس لهم، بل هو لرعاياهم ليحكموا بينهم بالعدل. ولهذا قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض الآية. من هنا أدرك داود عليه السلام ما كان ينبغي له أن يفعله، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. لقد زكاه الله تعالى فقال جل شأنه وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. هذا هو الذي ترشد إليه آيات القرآن الكريم. فأما تحريف كلام الله عن مواضعه وخروج به عن معناه العربي المبين إلى تأويلات بعيدة، فتلك مصادمة للحقائق العلمية ومعارضة للنصوص لا يمكن قبولها. قال الإمام أبو محمد بن حزم بعد أن ساق الآيات السابقة في شأن داود عليه السلام وهذا قول صادق صحيح لا يدل على شيء مما قاله المستهزئون الكاذبون المتعلقون بخرافات ولدها اليهود، إنما كان ذلك الخصم قوما من بني آدم بلا شك مختصمين في نعاج من الغنم على الحقيقة بينهم، بغى أحدهما على الآخر على نص الآية، ومن قال إنهم ملائكة معرضين بأمر النساء فقد كذب على الله وقال على الله ما لم يقل، وزاد في القرآن ما ليس فيه، وأقر على نفسه الخيبة أنه كذب الله والملائكة، لأن الله تعالى يقول وهل أتاك نبأ الخصم، فقال هو لم يكونوا قط خصمين ولا بغى بعضهما على بعض، ولا كان قط لأحد 99 نعجة، ولا كان للآخر نعجة واحدة، ولا قال أكفلنيها فأعجب لما يقحم فيه أهل الباطل أنفسهم، نعوذ بالله من خذلان. والغريب أن بعض المفسرين نقل كثيرا من أخبار إسرائيلية دون تمحيص، وربما نشأ الخطأ من قبل بعض الصحابة والتابعين لهذه الأخبار بغية الاطلاع على أخبار أهل الكتاب، لأن الإنسان بطبعه تواق إلى معرفة أخبار الماضين واستقصاء قصصهم، لا سيما بعد أن أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالتحديث عن بني إسرائيل، حيث قال صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ويعرض العلامة ابن خلدون في مقدمته تحليلا لانتشار هذه الأخبار الإسرائيلية، فيقول: إن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم، وإنما غلبت عليهم بداوة الأمية، وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء مما تتشوق إليه النفوس البشرية في أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود، فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ويستفيدون منهم، وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى، وأهل التوراة الذين هم بين العرب يومئذ بادية مثلهم، ولا يعرفون من ذلك إلا ما عرفه العامة من أهل الكتاب، ومعظمهم من حمير الذين أخذوا بدين اليهودية، فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التي يحتاطون لها، فامتلأت التفاسير من المنقولات عنهم، ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلون، لكنها تلقيت بالقبول لما كانوا عليه من المقامات في الدين والملة. وبالجملة، إنه يجب أن تصان كرامة الأنبياء عن اللغو الذي لا خير فيه، وأن تبرأ ساحاتهم مما يتناقله الإخباريون على مر العصور، ونكتفي بالقدر الذي دلت عليه نصوص القرآن الكريم والسنة الصحيحة المطهرة. وفيما يلي نوجز النتائج التالية: أولا، أن الأخبار الإسرائيلية قد تسربت إلى كتب التفسير والسير، ونتج عنها مخاطر جسيمة أحدثت بلبلة في الفكر الإسلامي الصحيح، واتخذ أعداء الإسلام منها أسلحة للطعن في دين الإسلام من واقع مصادره وعن طريق أبنائه. وطريقة الخلاص من ذلك أن تنشط الحركة الإسلامية الواعية، فتقوم نخبة ممتازة من كبار علماء المسلمين لتتبع تلك الآثار في مضانها، ولا سيما ما يتعلق بالعقائد، ثم يجري التنبيه عليها في أماكنها بأن أخبار إسرائيلية لا يعتمد عليها في شيء. وكل مصدر من مصادر التفسير أو السير يجري طبعه مستقبلا يجب أن يكون مشتمل على تلك التنبيهات التي وضعها العلماء المتخصصون، وتلك مسؤولية كبرى تقع على عاتق علماء المسلمين. ثانيا، أن الأئمة الأعلام كابن جرير الطبري وابن سعد وغيرهم، وإن كانوا أئمة كبارا في العلم والمعرفة، إلا أنهم تساهلوا في نقل بعض الأخبار الإسرائيلية ودونوها في كتبهم، ولم يحكموا على أسانيد تلك الروايات بالصحة أو الفساد، بل تركوا لغيرهم فرصة لتمحيص هذه الأخبار ونقدها بمقتضى قواعد الجرح والتعديل، وهذا لا يقدح في مكانتهم العلمية، لأنهم نقلوا هذه الأخبار حسب ما شاع عند بعض الإخباريين وأهل القصص في زمانهم. وفرق بين نقل الخبر كما سمعه وبين اعتقاد صحته، وخطأهم الوحيد هو إدخال هذه الأخبار في كتبهم دون تمحيص، خلافا لما عرف عنهم من الدقة والتحقيق في مجالات أخرى. ثالثا، أن قصة داود عليه السلام مع زوجة أوري الحث قصة خرافية ولدها اليهود وروجها القصاصون المغرضون، حتى أصبحت منتشرة في المصادر التاريخية ولم تسلم منها كتب التراث الإسلامي، الأمر الذي جعل كثيرا من أبناء الإسلام يقرؤون هذه القصة على أنها حقيقة مسلمة، وفي هذا خطر كبير وتشويه للحقائق التاريخية التي تدل على عصمة الأنبياء وطهارة نفوسهم وعلو مقاماتهم. قد اتضح من خلال هذا البحث أن الآيات الكريمة والسنة الصحيحة لا تدل على شيء من هذه المفتريات الموجهة إلى داود عليه السلام. وآخر دعوانا أن